الوصف الثاني، الوصف الثاني قالوا أن الذي لا يكفر المشركين هو لم يفهم التوحيد، لم يفهم التوحيد، والذي لا يفهم التوحيد هذا كافر، ليس بمسلم، ليس بمسلم. طيب الآن فهم، عدم فهم التوحيد، عدم فهم التوحيد، هل هو سبب شرعي ترتب عليه الحكم الكفر؟ وما دليل ذلك؟ ترتب على الحكم الشرك، أي الذي لا يفهم التوحيد هل يصرح أن يكون سببا؟ طيب في اللغة ما كفرش المشركين لم يفهم التوحيد، لم يفهم التوحيد طبعاً. والذي لا يفهم التوحيد هو كافر. طيب هل هذا الآن وصف يصلح أن يترتب عليه الحكم، أن يترتب عليه أنه ما فهمش التوحيد بناء عليه؟ نعم. لم يكفر المشركين. نعم. وما دليل هذا؟ سواء بيقولوا ما فهم التوحيد، بيقول أنه لم يعلم التوحيد، لم يعلم التوحيد، لا ولم يفهم في يعني علم والفهم. هو يقول هو مثلا يعلم التوحيد، يقول التوحيد هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، لكن يقول كل من عبد غير الله فهو كافر مشرك، والذي يسجد لصنم هو كافر مشرك، ولكن هذه الصورة هذا لأنه جاهل أو متأول لا أكفره. تمام حضرتك الآن؟ طبعا جيد؟ تفضل. لاحظ عرف التوحيد، لكن هذا لأنه جاهل، والجهل مانع شرعي، كما أنه يقول كما أنكم اعتبرتم الإكراه والخطأ مانع شرعي. الجهل بالحال ولا الجهل بالحكم؟ لا الجهل بالحكم، بالحكم. الجهل بالحال يعرف، يعني رجل دس على مصحف وما يعرف انها، لا لا هو منافق، لا لا هو يجهل. هو ماذا قال؟ يعني هذا طبعا هذا ضلال. رأى رجل يعبد صنم، قال كل الذي يعبدون الأصنام كفار وهذا شرك بالله، ولكن هذا ما يكفر. لماذا؟ قال لأنه جاهل. لماذا؟ من أي قسم؟ قال مثل الإكراه، مثل الخطأ، موانع شرعية. تمام. الجهل مانع شرعي. تمام. اجتهد في حال هذا الرجل، طبعا هذا ضال يعني، لكن نعم أنا وقد يكفر. اجتهد في حال هذا الرجل. نعم. لا لا لا السؤال الآن هذا يقال، هذا يقال ماذا؟ الذين يكفرونه، يكفرون ماذا يقولون؟ أنه لم يفهم التوحيد. تمام. وما يقولون لم يعلم، إنه يعلم التوحيد. هو الآن هذا الشخص اجتهد في الحكم عليهم، على عين معين من المشركين، قال جاهلا قال مخطئا. فهو الآن اجتهد في ماذا؟ ننظر إلى حال، هل اجتهد في مسألة فرعية أم مسألة أصولية؟ لا أصلية، أصلية هذه. تمام. قضية أصولية. قضية أصلية هي التوحيد والشرك. نحن نعلم أنه لا يتوقف على إرسال الرسل، بدليل أن سيدنا آدم كان نبيا وكان قومه ذريته على التوحيد 10 قرون ولم يرسل إليهم رسول حتى بدله. فالآن هذا الرجل اجتهد في فهم التوحيد ففهمه كما فهمه، فهم بقى أن رجل يعبد غير الله متأولا، رجل يعبد غير الله جاهلا، رجل يعبد غير الله أيا كان بقى تأوله الذي تأوله، كما قلنا أن الذي يتأول للمشركين ويحارب عنهم لا يحارب عنهم من باب الجهل فقط، من أبواب عدة. تمام. فهي مرات المسألة هذا الرجل اجتهد في فهم ما هو من المحكمات. طيب يا شيخنا ما في مشكلة. الآن دائما نص أهل العلم رحمهم الله على أن الحكم بالكفر والإيمان ليس بالنظر العقلي وإنما جاءت به الرسل، ولهذا نص شيخ الإسلام على أن مصدره التشريع. مصدره التشريع، وليس لأحد أن يكفر بمجرد وأن يفهم بمجرد بمجرد نعم مقدمات منطقية. نعم. زي مثل ما نسمع كثيرا منهم، والله هذا لم يفهم وبالتالي يلزم منه أنه كافر، هذا خطأ. الإلزامات ما نتكلمش في الإلزامات. لا القضية لابد التكفير يأتي به الشرع. التكفير يأتي به الشرع، يعني مسألة واضحة. طيب الآن نعم تفضل. احنا قلنا حتى ما تجدون من مسألة شوي يعني عميقة. أستاذنا شفنا هو الشيخ بيعلمنا، هو قال قال من لم يكفر المشركين فهو مشرك. هو إيه؟ هو احنا بنشوف ايوه المناطات الشيخ مقر معنا، فهو قال لك اما لكذا ولكذا ولكذا، فهو بيقول لك الدليل ده ما ينفعش والدليل ده ما ينفعش، ويقول لك الدليل ده اللي ينفع ليه. تمام. فاحنا عشان ما بس انا برضو يعني بناقش هل هذا كان اعتقادي في ان هذا دليل خطا او لا. اي نعم صحيح. انا ما في مشكله، انا لا اريد ان نذهب الى حتى ونحن مسؤولين. انت دخلت في موضوع ثاني. طيب فهذا ماذا يقولون هم يا اخوه؟ يقولون انه لم يفهم التوحيد. نقول هل هذا في شرعي عدم فهم التوحيد سبب أو نوع؟ هناك إخوة قاعدة في التكفير تفرق بين الأسباب والأنواع. إبليس كافر، بس كلامك خالد هذا شكله كبره كافر. طيب ما سبب كفره؟ الكبر؟ ما عصى الله. ها؟ عصى الله في السجود فوضع أمر. طيب التارك الصلاة ما حكمه؟ كافر. قال الإمام أحمد وإسحاق هم يقولون بكفر تارك الصلاة، ما هو الدليل كافر كفر تارك الصلاة؟ دليل كثير، قالوا ترك إبليس السجود. إذا سبب كفر إبليس ماذا؟ ترك السجود. طيب ما نوع هذا الكفر؟ والكبر. فرق بين طب الحكم حكم شرعي على كبر أو على سبب؟ على السبب. مثال رجل يظاهر أعداء الله عز وجل على المسلمين وهو جاهل بهذا الحكم، وهو جاهل بهذا الحكم الشرعي فهو كافر. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنه ظاهر أو جاهل أو لأنه جاهل؟ لكن ما نوع كفره؟ جهل. الحكم هل يترتب على النوع أو يترتب على السبب؟ على السبب، ما يترتب على النوع. فأنا الحين ها؟ سبب كفر. سبب لو يعني النوع كفر. النوع يعني مثال النوع قال العلماء الأنواع هي كفر جهل، كفر كبر، كفر إعراض. لكن أنا ما يمكن أن أقول هذه أسباب لأنها هي ماذا؟ هي قلبية. قلبية. لا ينبني عليه الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينبني على السبب. على السبب. طيب الذي قال نقدر نقول كعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي طالب لم يقل لا إله إلا الله. والمانع أترغب عن ملة عبد المطلب مثلها هذا؟ نعم. لا هذا مثلا ما سبب كفر أبو طالب؟ الرغوب، الرغوب هو ما أراد أن يرغب عن ملة عبد المطلب. لا لا هذا نوعه، هو هذا نوع هو لا حتى سببه عدم قوله لا إله إلا الله حتى نعم تركه للإسلام. تمام يبقى هي نفس المسألة يعني نعم نفس عشان الصورة تتضح بالنسبة. أي نعم. تمام جيد. يعني الآن رجل سجد لصنم، سجد لصنم جاهل، حكمه العالم. الآن رجل سجد لصنم جاهل حكمه كافر، ما سبب كفره؟ سجود للصنم. ونوع كفره وشو النوع؟ جاهل. الحكم هل ينبني على الجهل ولا ينبني على السجود؟ على السجود. الذي يقول أن الذي لا يكفرون المشرك هو كافر لأنه لم يفهم التوحيد هذا ما يصرح أن يكون سببا، لأن هذا نوع، هذا نوع لا يصرح أن يكون سببا يترتب عليه الحكم. فهذا خلط بين الأنواع. نوع الجهل. نعم خلط بين الأنواع والأسباب، وهذا خلط يؤدي إلى نتائج خطيرة. نوع من باب فلان لم يف... ما ما يعرف التوحيد، فلان أصلا ما خطأ، لابد كفر ظاهر سبب ينبني عليه يعني معرفة النوع. قال العلماء في تفسير النوع السبب قال هو الوصف، هو القول أو الفعل، نعم القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي دل الشرع على أن من قارفه كافر. نعم. والنوع هو الباعث، والباعث والباعث على كفر الكافر. يقدر نقول الفعل نفسه؟ لا مو بالفعل هو نفسه، والباعث عليه. ها؟ طيب نصلي إن شاء الله تعالى. والله ما عذرتني إخوان إحنا نطول عليكم يعني. لا لازم نطول حضرتك حتى لا تفوت مساحة. طيب. مو من تحرك ما تتعبش إحنا مش هنتعب. الحمد لله. الله يبارك فيك. لا يا شيخ. معك إن شاء الله الفجر. يبارك فيكم. ونوع اللي هو نوع الكفر والعزة التي قالت الحكم بالكفر طبقها على هذا النوع الذي قال الذي لم يكفر المشركين لم يفهم التوحيد. أين هنا النوع فين والسبب فين؟ النوع نقول أن تكفيرك له لأنه لم يفهم التوحيد هذا خطأ. لا أنا عايز أطبقها على هذا عشان أفهم. لا أنا أعرف أنه هو لا تطبق خطأ. هو لا تطبق لأنه خطأ. هو نقول لماذا أنت أخطأت؟ لأنك كفرته بالنوع ولا يصوغ هذا شرعا. النوع اللي هو انه لم يفهم التوحيد يعني انه جاهل بالتوحيد. اللي هو جاهل التوحيد وهو مش سبب وليس وهو لا يصرح ان يكون سببا. لماذا الجهل بالتوحيد لا يكون سبب في الكفر؟ هو نوع لسبب يعني رجل يعني مثال انا ابين لك هذا نوع. رجل يجهل التوحيد ولكنه يعبد الله مع المسلمين. الان انت ماذا تحكم عليه؟ الظاهر بالظاهر انه ماذا؟ طب هو جاهل بالتوحيد هو منافق هذا لأنه أبطل الكفر فهذا لاحظ الكفر ينبني على اسباب، لا بد ان يكون هناك شيء ظاهر. انت حينما تقول انا فلان، السلام عليكم. السلام ممكن عليكم السلام. وعليكم السلام، كيف حالك؟ اهلا وسهلا شباب، اهلا مرحبا. تمام جيد. لاحظ الاحكام الشرعيه مبنيه كما يقال اسباب، دائما هكذا يقول اهل العلم، الاحكام الشرعيه تنبني على اسباب ظاهره منضبطه. هذا دائما يقيد اهل العلم رحمه الله. الحكم بالاسلام، اذا انت جاء رجل قال السلام عليكم، انت في ناس كثير مشركين ونصارى ويهود، قال جاء السلام عليكم، هل تحكم باسلامه؟ تبين لا، ما يحكم باسلامه. يتبين منه. لماذا؟ لان هذا ليس وصفا ظاهرا منضبطا. اليهود والنصارى يقولون السلام عليكم، لكن في عصر عهد الصحابه، حتى في عهد الصحابه لا، الله عز وجل امرهم بالتبين. امرهم بالتبين، لا لم يمر، لم يحكم بالاسلام. جيد. لماذا؟ لانها كانت من خصائص المسلمين، لان ليس منضبطا. لا ليست من خصائص. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا على اليهود والنصارى، واذا سلموا عليكم فقولوا فاجيبوهم وعليكم. يعني اليهود والنصارى كانوا يسلمون. جيد. لكن لانه ليس منضبطا، ليس اصل يبنى عليه الاسلام، ان نحكم له بالاسلام. نعم. نفس الشيء الكفر، فالاسلام لا ينبني الا على اصل ظاهر، رجل يقول لا اله الا الله ويلتزم بشعائر الاسلام ولم ياتي بناقض، هذا وصف ظاهر منضبط. كذلك الكفر حكم شرعي ينبني على وصف ظاهر منضبط. اما اني ابنيه على نوع في قلبي انا لا اعرف، ما ينبني على الحكم. فهذا نوع لا بد من توفر سبب ابني عليه الحكم. فالذي يقولون ان الذي لا يكفر المشرك هو كافر لانه لم يفهم التوحيد، نقول هذا ليس سببا، هذا لا يصرح ان يكون سببا، وبالتالي لا يصرح التكفير به. طب هل يمكن ان يكون كافر؟ نعم يمكن، لكن ليس هذا سببه، ليس هذا سببه. اذا نلغي تماما هذا المناط، فنقول ان التكفير بانه لم يفهم التوحيد مناط، نقول هذا غير صحيح، ليس مناطا.